مقيم فأنت تصلي صلاة المقيم، وإن كنت في عرف الناس مسافر فأنت تصلي صلاة المسافر. أنا لا أستطيع أن أحكم عليك وأنت هناك لأني لا أراك ولا أعرف وضعك، لكن لو جاز لي أن أحكم بالظن أو بغلبة الظن لقلت أن ما دمت أنت تذهب إلى تلك البلدة للتدريس وتستقر هناك أسبوعا أو أكثر فأنت في حالة استقرار، فأنت في حالة الإقامة. هذا حكمي على الغيب، لكن المبتلى هو أدرى بوضعه من الغائب مثلي، كما قال عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فهمتني؟ نعم. طيب لو سمحت جزئية بسيطة. أنا في عرف أهلي أنني مسافر، لأن في عرف الناس اللي أنا بدرس عندهم أن أنا مقيم. أنت في عرف أهلي؟ طبعا لما بتكون عند أهلك فأنت إيه، مسافر ولا مقيم؟ في عرف أهلي أنا مسافر، فأنا مسافر. في عرف الناس اللي بدرس عندهم فأنا مقيم. لا، في شيئين هنا. نعم. شيء يتعلق من البلد هذه إلى البلد هذه. نعم. بلدك هنا تسافر البلد الأخرى. أما بين البلدتين فأنت مسافر. فأهلك حينما يقولون عنك مسافر فأنت مسافر. لكن أهلك لا يستطيعون كشأني أنا كما قلت لك آنفا، لا يستطيعون أن يحكموا عليك في بلدتك الثانية أنك مسافر أو مقيم، وإنما أنت الذي تحكم. فهمتني؟ فهمت. طيب أعطي الدور لغيرك.